بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نواصل رحلتنا مع كتاب أعلام السنة المنشورة. قال ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ أنا ممكن يعني أريد أن أسأل سؤال، هو لماذا أطال الكلام على قضية الاستواء هذه؟ هذا معنى أنه في فرق ضلت في الكلام هذا ونفت صفة الاستواء لله عز وجل، وقال منهم من قال الله في كل مكان. هو الله في كل مكان هذه إذا أضفت إليها كلمة يعتبر صحيح بعلمه، فهو مع هو سبحانه وتعالى في كل مكان، بمعنى يعلم جميع ما يحصل في الأمكنة بعلمه لا بذاته. كلمة الاستواء أو استواء على العرش يوهم الإنسان بأن هذه الصفة قد يعني تجعل لله عز وجل جسما، لهذا التصور الذي قد يتوهمه البعض هو أطال الكلام في إثباتها. طيب كيف ندفع عن أنفسنا هذا الكلام، هذا التصور أو هذا الوهم الغير صحيح؟ لأننا نقول على العرش، قل معناها جسد على جسد، الكتاب على الدرج، فالإنسان لا يفهم إلا هذا المعنى. لكن أنا أقول لا ينبغي أن يكون هذا التصور الخاطئ، ذلك لمعنى بسيط. نحن نسألك، أنت تثبت لله وجود، فالله عز وجل موجود وأنت كذلك موجود، لكن شتان بين الوجودين، أنت لك ذات والله عز وجل له ذات، فأنت تثبت لله ذاتا تختلف عن ذاتك وعن ذوات جميع الكائنات، هذه كذلك صفة. ونحن كررنا مرارا أن الصفة تابعة للموصوف، وصفة كل كائن بحسب ما تليق به، كذلك صفة الله عز وجل بحسب ما تليق به. فإذا كنت تثبت له ذاتا تختلف عن سائر الذوات، فينبغي أن تثبت هذه الصفة اللي هي صفة الاستواء، يعني استواء يليق بجلاله يختلف عن كل ما يتطرق إليه ذهنك أو يصل إليه وهمك. فكما أنك تثبت أن الله رحيم ورحمته تختلف عن صفة عن اتصاف الإنسان بالرحمة، تثبت لله وجه، وجهه يختلف عن اتصاف الإنسان كون أن الإنسان له وجه وما إلى ذلك، فلماذا تأتي عند هذه الصفة ويوهمك الشيطان بأنه لابد أن يكون له جسم؟ فكما أثبت له ذاتا تختلف عن الذوات، أثبت له استواء يختلف عن استواء أي مخلوق على كرسيه أو على عرشه. ولهذا هو أطال الكلام، أتى بالآيات وأتى بالأحاديث، والآن يأتيك بكلام السلف. ولعله ما في مسألة ذكر فيها يعني سؤال خاص بذكر كلام السلف إلا هذه المسألة في باب الصفات. قال قولهم بأجمعهم رحمهم الله الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم. وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها، آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. يعني هذا الكلام ليس خاص بصفة الاستواء، اللي هو الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذا الكلام قاعدة لكل الصفات التي تتوهم منها الكيفية لله تبارك وتعالى، فلكي لا يكيف الإنسان أي صفة من الصفات يقول أنها غير مجهولة المعنى، بمعنى الكلام الاستواء غير مجهول، أي أن الاستواء بالنسبة لنا معلوم، معلوم المعنى. ذكرنا سابقا أن الاستواء يأتي بمعنى العلو، بمعنى الارتفاع، بمعنى الاستقرار، بمعنى الصعود، لكن بحسب ما يتعدى الفعل. إذا قلت استوى إلى السماء أو قلت استوى على العرش، فإذا تعدى الفعل استوى بإلى فهذا يعني القصد مع الإرادة التامة، ثم استوى إلى السماء قصد إلى السماء مع الإرادة التامة، ثم سواهن سبع سماوات لآخر الآية. إذا قلت استوى على العرش فهنا تأتي بمعنى الصعود، بمعنى الاستقرار، بمعنى العلو، بمعنى الارتفاع. فالاستواء غير مجهول بمعنى معناه معلوم لدينا، لكن نقول والكيف غير معقول. ليش الكيف غير معقول؟ لأن الكيف معناها معرفة الذات، لا تستطيع أن تثبت كيفية لشيء ما لم تعلم ذاته، وعلمنا بالذات لا يتأتى إلا عن ثلاث طرق: أن نراها، أن ترى شخصا أو ترى كائنا ما، فتستطيع بعد ذلك أن تتخيل الصفة التي يتصف بها لأنك رأيته، أو أن نرى مثالا له. نقول مثلا لمن لم يرى الذئب تقول له الذئب مثل الكلب، فهذا يستطيع أن يتخيل. إذا قلت له فأقع الذئب يستطيع أن يتخيل إقعاء الذئب لأنه رأى إقعاء الكلب، فرأى مثيلا للذئب عنده وهو الكلب. فإما أن ترى الشيء، وإما أن ترى مثالا له، وإما أن يكون عندك خبر يأتيك من الشيء نفسه، من الشيء نفسه أو من الإنسان نفسه، في المعنى الذي هو غائب عنك، أو يأتيك خبر صادق عنه بكيفيته، حين ذاك تستطيع أن تثبت له كيفية. وهذه كلها منتفية في حق الله عز وجل، فنحن لم نرى الله عز وجل وقال ليس كمثله شيء، ولم يأتينا خبر عن كيفية ذاته، فبالتالي لا تستطيع أن تتخيل كيفية استوائه على العرش، لأنه ليس لك خبر عن كيفية ذاته تبارك وتعالى. فهذا معنى قول الإمام، هو الكلام هذا قول الإمام مالك: والكيف غير معقول. معنى الاستواء في اللغة نعرفه، لكن بالنسبة إلى الله عز وجل كيفيته لا نعرفها. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة. فالسؤال عنه بدعة ليش؟ قال السؤال عنه بدعة لأن السؤال جاء من هذا السائل يريد معرفة الكيفية، وهو إنسان عربي ويفهم اللغة العربية، فلا يمكن أن نقول أنه جاء يسأل عن معنى الاستواء، لأن الاستواء معروف لكل إنسان. فلما جاء وسأل مالك رحمه الله قال له كيف استوى، أو ما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال السؤال عنه بدعة، لأن السائل جاء يسأل عن الكيفية. وبعد ذلك أمر بطرده من المسجد. عندي هنا المحقق ذكر أن هذا الكلام منسوب إلى أكثر من عالم أو لأكثر من واحد من السلف، قال من نقل عنهم في الاستواء أقوال: أولا أم سلمة رضي الله عنها في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالت الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. الإقرار بالاستواء إيمان والجحود به كفر. قال ثانيا مالك بن أنس رحمه الله قال لمن سأله كيف استوى قال الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال لسائله: فإني أخاف أن تكون ضالا، وأمر به فأخرج. ثالثا ربيعة شيخ مالك يسمى بربيعة الرأي، قال: وقد سئل عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. وضح معك شرح الكلام هؤلاء السلف. فهذه قاعدة ضعها لكل صفة من الصفات. السؤال 68، قال: ما دليل علو القهر من الكتاب؟ أولا نعرف معنى القهر. القهر لغة الغلبة والأخذ من فوق، الغلبة والأخذ من فوق. تقول: أخذت الرجل قهرا، بمعنى أخذته بغير رضاه، هذا معنى آخر. قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، معناه هو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة. خلي بالك، المخلوقات كلها مقهورة لله تبارك وتعالى من جهات عدة. الله عز وجل قهر يعني أعتى الكائنات أو أعتى ملوك الأرض بالموت. لهذا تمام الآية: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. لهذا لما العلماء يقولون الله تبارك وتعالى قهر الجبابرة، بمعنى أذلهم أو ذلت له الجبابرة وخضعت له الأكاثرة وما شابه ذلك من العبارات، لا يستطيع أعتى ملوك الأرض أن يدفع عن نفسه الموت إذا نزل به، بل لا يستطيع أن يؤخره عن نفسه ثانية واحدة. فهذا من الأشياء التي يظهر فيها قهر الله عز وجل للكائنات. كذلك يظهر قهره عز وجل في إنزال البلايا والمصائب بهم من أمراض أو نقص عضو أو سلب حاسة من الحواس أو ما شابه ذلك. لو منع إنسان من الحركة وصيب بالشلل عافانا الله وإياكم، لا يستطيع، لو اجتمع أطباء الدنيا كلهم عن أن يردوا إليه الحركة لا يستطيع. لو سلب حاسة البصر، لا يستطيع أحد أن يرد إليه هذه الحاسة. وقل في ذلك ما شئت، ما يصاب به الناس، يعني ملوك ورعايا وغيرهم. فكون أن الله عز وجل موصوفا بصفة القهر، إضافة إلى علو الشأن، إضافة إلى علو الفوقية، هذا كله يدل على علو الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه كامل عز وجل في صفاته. فقهر الكائنات بصفة القهر، فهو القاهر وهو القهار. وسبق أن أشرنا إلى الفرق بين اسم الفاعل وصيغة المبالغة في الأسماء. قال: وهو متضمن لعلو القهر والفوقية. فقوله تعالى: سبحانه هو الله الواحد القهار. وقوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقوله تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. وقوله تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. هذه الآية جاءت في معرض كلام هود عليه السلام. قالوا: معجزة هود عليه السلام ما كانت معجزة ظاهرة. إذا أخذت كل نبي أو رسول تجد أن المعجزة حسية ظاهرة. موسى كانت معه العصا وغيرها من الآيات التي أعطيها، الضفادع والقمل والدم وما إلى ذلك، عيسى عليه السلام يحيي الموتى. لكن هود عليه السلام لو بحثت في الكتاب والسنة ما تجد لا تستطيع أن تعرف معجزته. فلما قالوا معجزته كانت في قوة توكله على الله تبارك وتعالى، فواجه قومه جميعا وهو واحد، قال لهم: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. في اعتماده على صفة القهر لله تبارك وتعالى، وأن هذه الكائنات نواصيها بيد الله عز وجل يتصرف فيها كيف يشاء، لم يخف تهديدهم ولا وعيدهم، بل واجه أهل زمانه أو أهل مدينته أو قريته ووقف في وجههم ودعاهم إلى وحدانية الله تبارك وتعالى. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على كل شيء حفيظ. هذه معجزة هود عليه السلام. أنت عندما تعلم أن القهر، أن الله موصوف بصفة القهار أو أن له القهر عز وجل، هذا يجعلك تطمئن إلى أنه لا يمكن أن يؤذيك كائنا من كان بغير إذن الله تبارك وتعالى. لا يستطيع إنسان يضرك لا حسيا ولا معنويا ولا ماديا، لا يستطيع إنسان أن يحق بك أي شيء بغير إذنه عز وجل. قال وقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وغير ذلك من الآيات. السؤال 69: ما دليل ذلك من السنة؟ قال: أدلته من السنة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، كتب قضائك، عدل في قضاؤك، الهمزة على واو. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، وغير ذلك من وغير ذلك كثير. ما معنى كلمة ناصية؟ مقدمة مش الشيء، مقدمة شعر الإنسان، الجزء الموالي أو الجزء الذي يلي الجبهة مباشرة، فهذه تسمى ناصية. قال تعالى: فيؤخذ بالنواصي والأقدام، تجمع ناصية الكافر بقدميه ويكب في النار عياذا بالله. هو في هذا مبحث لكن نتعرض إليه في مناسبة أخرى إن شاء الله. لماذا اختص الناصي في الآية وفي الأحاديث؟ أو نجعل لكم البحث هنا في مبحث لطيف جدا. طيب، قال السؤال 70: ما دليل علو الشأن وما الذي يجب نفيه عن الله عز وجل؟ لعل إثبات يعني علو القهر وعلو الفوقية يجعلك تفهم ما معنى علو الشأن. هو الإجابة التي ذكرها المؤلف ما فيها تحديد، لأني دائما يعني أحاول أدقق في تعريف الكلام في سطر أو سطر ونص على الأكثر. الآن هو الكلام الذي ذكره يأتي بمعنى، يعني قال: اعلم أن علو الشأن هو ما تضمنه اسمه القدوس السلام الكبير المتعال وما في معناه واستلزمته جميع صفاته أو صفات كماله ونعوت جلاله. علو الشأن معناها علو صفات الله عز وجل، فهي تدل على كماله. عالي الشأن عالي القدر كامل الصفات سبحانه وتعالى. كل الكلام الذي سيذكره المؤلف يندرج تحت هذا المعنى. لهذا منهج أهل السنة والجماعة في الصفات دائما يكثرون من ذكر الصفات الكمالية. يعني لما تأتي تتحدث عن الله عز وجل فدائما تركز على ذكر الأسماء والصفات التي تدل على الكمال، ولا تركز على النهي على النفي. الصفات المنفية لا، تأتي بالصفات الثبوتية التي تدل على كمال الله تبارك وتعالى. يعني لا تقول لا ينام ولا يسهو ولا يغفل، ليس بأصم ولا أعمى ولا، ليس هذا هو المنهج. بل المنهج أن تذكر صفات الكمال سبحانه وتعالى، القوي القادر القاهر الذي مثلا اتصف بصفات العظمة والجلال والكمال، العزيز الغالب الرحمن ما شبه ذلك، فيكثر من ذكر صفات الكمال ولا يكثر من ذكر نفي صفات النقص عنه سبحانه وتعالى. ليتضح المقال نضرب مثال، يعني هل يليق عندما تدخل على إنسان مسؤول أو تدخل على ملك مثلا تقول أنت لست بكاذب ولست بجاهل ولست بمخادع ولست ببخيل؟ هذا يعتبر هذا نقص، ولا يعتبر أنك، يعتبر هذا هجاء ولا يعتبره مدحا. لكن إذا قلت أنت عالم وأنت كريم وأنت صادق وأنت ما شابه ذلك، فالإتيان أو التركيز على صفات الكمال هو الأصل. تأتي قضية نفي صفات النقص عن الله تبارك وتعالى فهذه عند الإتيان بالمناسبة، أو عندما تأتي بتوضيح صفة الكمال وضدها كما فعل المؤلف هنا، فيعني بضدها تتبين الأشياء كما قال الناظم. فلما تأتي في مقام التعليم تأتي بصفة الكمال وتأتي بضدها من صفات النقص فهذا يوضح صفة الكمال، وليس المقصود ذكر صفات النقص. فهنا من كلامه كلام المؤلف يعني قال: فتعالى في أحديته أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا له أو ظهيرا أو شفيعا عنده بدون إذنه أو عليه يجير. وتعالى في عظمته وكبريائه وملكوته وجبروته عن أن يكون له منازع أو مغالب أو ولي من الذل أو نصير. وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير. وتعالى في كماله وحياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء، إلى آخر ما ذكر من هذا الكلام. فالمقصود إثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى، هذا هو المراد من علو الشأن. ذكر آية هنا نقف أو نشرح معنى الآية، قال: وسبحانه وبحمده وعز وجل وتبارك وتعالى وتنزه وتقدس عن كل ما ينافي إلهيته وربوبيته أو إلهيته وربوبيته وأسماءه. ذكر آية هنا نقف أو نشرح معنى الآية، قال: وسبحانه وبحمده وعز وجل وتبارك وتعالى وتنزه وتقدس عن كل ما ينافي إلهيته وربوبيته أو إلهيته وربوبيته وأسماءه الحسنى وصفاته العلى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الآية هذه يرددها الكثير، يقول: وله المثل الأعلى. معنى المثل الأعلى أي له الصفة أو له الوصف الأعلى، بمعنى له جميع صفات الكمال. هذه الآية اتخذها العلماء قاعدة في قضية إثبات الكمال عندما تتحدث عن الكمال المطلق. خلي بالك، الكمال على قسمين: كمال مطلق وكمال نسبي. الكمال المطلق واضح أن تثبت صفات الكمال المختصة بالله تبارك وتعالى، لكن الكمال النسبي أن يكون هناك كمال خاص بالمخلوق وكمال خاص بالله عز وجل. ليتضح الكلام، هناك من الصفات ما هي كمال في حق المخلوق وليست بصفة كمال في حق الله عز وجل، لأنها صفة كمال نسبي، أي ينسب إلى المخلوق ولا ينسب إلى الخالق. وهناك ما هو صفة كمال في حق الله وليس بصفة كمال في حق المخلوق. فمثال ذلك من صفات الكمال في الإنسان أن يأكل ويشرب وينكح ويقضي شهوته، هذه صفة كمال للإنسان. إذا وجدت من هو عاجز عن الأكل، عاجز عن النكاح، عاجز عن الدفاع عن نفسه مثلا، هذه تعتبر صفة نقص فيه. فصفة الكمال أن يتصف بهذه الصفات، لكن في نفس الوقت هذه لا تنسب إلى الله تبارك وتعالى. صفة كمال نسبي لله ولا يجوز أن ينسب للمخلوق التكبر. فالتكبر والتعالي صفة كمال لله تبارك وتعالى، ولكن إذا أراد المخلوق أو الإنسان أن يتكبر فهذه صفة نقص فيه. نأتي إلى صفة الكمال التي تكون كمالا في حق الله وكمال في حق الإنسان، تأتي هذه الآية: وله المثل الأعلى. تقول الإنسان سميع بصير، والله سميع بصير، لكن شتان بين سمع الله وسمع الإنسان وبصر الله وبصر الإنسان. فإذا كان الله عز وجل هو معطي الكمال فكيف يكون كماله تبارك وتعالى؟ ومن كمال الله أنه أعطى الكمال للإنسان. فالآية توضع في هذا المقام: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لاحظ، جاء بعدها بصفتين: العزيز الحكيم، لأن العزة تعني القوة والغلبة. دائما يأتي بصفة العزيز ويقرنها بالحكيم، لأنك يعني على سبيل المثال إذا كان هناك ملك أو حاكم أعطي من القوة والجبروت والبطش ولكن لم يعط الحكمة، كم سيكون الظلم الذي سيفعله بمن هم تحته من الرعية. ولله المثل الأعلى، عزيز ولكنه حكيم، يضع الأشياء في مواضعها فيجمع لك دائما بين صفة العزة والحكمة. قال: ونصوص الوحي من الكتاب والسنة في هذا الباب معلومة مفهومة مع كثرتها وشهرتها. يعني بذلك إثبات الكمال لله تبارك وتعالى الذي هو علو الشأن. السؤال 71: قال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الأسماء الحسنى: من أحصاها دخل الجنة؟ ونحن سبق وأن فسرنا هذا السؤال أو هذا الحديث. قال: قد فسر ذلك بمعاني، منها حفظها ودعاء الله بها والثناء عليه بجميعها، ومنها أن كل ما يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها فيما يليق به. يعني الأسماء الحسنى أو صفات الله تبارك وتعالى أحيانا تكون سببا في تقويم سلوك الإنسان. هذا المعنى ما أدري يعني تعرضنا له في السابق أم لا، لكن باختصار إذا علمت أن الله على سبيل المثال رحيم، وهذه الصفة يجوز أن تتصف بها أنت، فتعامل من تحتك من زوجة وأولاد وخدم، أو إذا كنت مسؤول من تحتك من موظفين وغيرهم بالرحمة، فترجو أن يعاملك الله بما عملت به من هم تحتك، فأنت أمرك إلى الله وهؤلاء أمرهم إليك، فإذا عاملتهم بما وصف الله به نفسه من الرحمة وتخلقت بخلق الرحمة رجوت أن يعاملك الله بمثل ما عاملتهم به. كذلك العفو أو العفو، تعامل من تحتك بالعفو لا بالانتقام ولا بالاعتداء، وقف على ذلك. لكن ليست كل صفات الله تبارك وتعالى من الممكن أن تقول فيها هذا الكلام. طيب ماذا نصنع؟ نقول المتكبر الجبار هذه لا يتخلق بها الإنسان ولا يحاول أن يجعلها من سلوكه، وإنما يعامل الله عز وجل بها من حيث أنه يخاف إذا عامله الله عز وجل بصفات الجبار والمتكبر والقهار، إذا عامله بذلك فإنه يأخذه بذنوبه. الله عز وجل إما أن يعاملك من منطلق صفات جبروته وعظمته، أو أن يعاملك من منطلق صفات رحمته ومغفرته. يعامل المولى تبارك وتعالى الكفار يوم القيامة بصفات الجبروت والكبرياء والعظمة، فلا يغفر لهم ذنبا ولا تتطرق إليهم رحمته عز وجل، لأنه عاملهم بهذه الصفات. يعامل أهل الإيمان بصفات الجمال، بصفات الرحمة، الصفات التي تدل على الرحمة، ودود، غفور وما شابه ذلك، فيرحمهم ويوسع لهم في الجنة. أنت هنا تعلم أن الله جبار قهار منتقم، فتخشى أن يعاملك الله من منطلق هذه الصفات فلا يغفر لك ذنبا. وهنا يكون كذلك استفدت من صفات الله تبارك وتعالى. لهذا العلماء يفسر الحديث أعوذ بك منك، لعل كلامي السابق يشرح لك هذا الحديث. أعوذ بك منك معناها أعوذ بصفات جلالك وكبر، أعوذ بصفات جمالك ورحمتك عن صفات كبريائك وعظمتك، أعوذ بك أن تعاملني بصفات الكبرياء والعظمة، وأرجو أن تعاملني بصفات الرحمة والمغفرة. فهنا جلال وجمال، فالجلال يعني الكبرياء والعظمة، الجمال يعني الرحمة والمغفرة والود والمحبة وما إلى ذلك. فهو الموصوف بصفات الجلال والجمال والكمال. فالتخلق، وخلي بالك أنا أقول تخلق، هذا الكلام يليق بالمخلوق، أقول تتخلق بهذه الصفة، لكن لا يجوز أن يقال أن الله من خلقه كذا وكذا، لأن كلمة تخلق مشتقة من الخلق فتنسب إلى المخلوق لأنه مخلوق، لكن الله عز وجل لا يجوز أن تقول أنه متخلق بكذا، وإن كان المعنى واحد، المعنى متصف، خلال، خصال، أخلاق، صفات، هذه كلها تؤدي إلى معنى. خلال، خصال، صفات، أخلاق، خلق وما إلى ذلك. لكن خلي بالك ورد حديث تخلقوا بأخلاق الله، علماء قالوا هذا الحديث ألفاظه منكرة، لأن الله لا يليق أن يقال أن له أخلاق، لأن أخلاق من الخلق، والخلق يعني أنه إنما ذلك الكلام يليق بالمخلوق، فلا يجوز أن تقول تخلقوا بأخلاق الله، إنما تقول تخلقوا بصفات الله، لأن الله يقال، لا يقال في حقه صفات ولا يقال في حقه أخلاق. والمؤلف يعني بعد عن كل هذا وقال: ومنها ما ومنها أن ما كان يسوغ الاقتداء به، لا جاب أخلاق ولا جاب صفات ولا جاب، لما قال الاقتداء به، ولو قال العمل به كان أولى. قال: وما كان يختص به، وما كان يختص به نفسه تعالى كالجبار والعظيم والمتكبر، فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها. وما كان فيه معنى الوعد كالغفور الشكور العفو الرؤوف الحليم الجواد الكريم، فليقف منه عند الطمع والرغبة. وما كان فيه معنى الوعيد كعزيز ذي انتقام شديد العقاب سريع الحساب، فليقف منه عند الخشية والرهبة. ومنها شهود العبد إياها وإعطاؤها حقها معرفة وعبودية. إيش معنى شهود العبد هذه الصفات أو هذه الأسماء؟ ما جوابكم دام فضلكم من بداية الدرس؟ ما سألتكم أنا إلا سؤال واحد أعتقد. ها نعم، هذا معنى أيضا، بس أنا وقفت عن شهود حتى ما يعني ما نأخذ المعنى الظاهر الحسي. تفضل. ايش هي؟ ذريتهم وشهدهم على انفسهم، مش من الشهاده، لا من الشهود. ها يا حجاج يخط الميت. هذا شهود قلب يا جماعه، شهود بالقلب. يعني أضرب مثل ولله المثل الأعلى، إنسان يعني مثلا موصوف بالشهامة والرجولة والنجدة وإغاثة الملهوف، هل هذه معاني ترى؟ لما تجلس إلى هذا الإنسان، لما تجلس إليه يعني يأتيك شعور بالتقدير والاحترام وإلى آخره، هذا كله لا يشاهد، إنما إحساس قلبي تحس به تجاه من اتصف بهذه الصفات وتخلق بهذه الأخلاق. نقول رجولة، طيب واحد يقول نحن رجال وهم رجال. الرجولة تختلف، في رجل بالآلة بس، وفي رجل ارتفع شوية رويجل يعني، وفي رجل تخاف منه الأسود، وكلهم يقال لهم. لكن لما تقول هذا الرجل موصوف بالرجولة والشهامة وما إلى ذلك، فهذا إحساس قلبي تشعر به عند معرفة صفات هذا الإنسان. فكيف عندما تتأمل صفات المولى تبارك وتعالى العزيز القهار الغفار الجبار، تأتي بكل هذه الصفات، صفات الجلال وصفات الجمال. فقال شهود العبد إياها وإعطاؤها حقها، وإعطاؤها حقها معرفة وعبودية. مثاله من شهد علو الله على خلقه وفوقيته عليهم واستواءه على عرشه بائنا من خلقه مع إحاطته بهم علما وقدرة وغير ذلك، وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه أي الله عز وجل صمدا يعرج إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه. يعني هذا الكلام هو الذي جعل على سبيل المثال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قالوا كان عندما يتوضأ استعدادا للصلاة تأخذه رجفة وتحمر عيناه فقالوا ما هذا الذي نراه عليك يا أبا الحسن؟ يعني كلما توضأت تغير شكلك. فقال أتدرون بين يدي سأقف الآن؟ شهود هذه المعاني هو الذي جعله يصل إلى هذا الحد من الخشية والخوف من الله تبارك وتعالى. يعني تماما مع فارق المثال عندما تريد أن تقابل مسؤول أو تريد أن تقابل ملك ولا أمير. قال فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه، فيستحي أن يصعد إليه من كلمه وعمله ما يخزيه ويفضحه هنالك، ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم. يقصد بالمراسيم الإلهية الأشياء المكتوبة، لأن المراسيم مشتقة من الرسم، والرسم هو الكتابة، فهذا يعني ما كتبه الله عز وجل على الكائنات، وكان الأولى أن لا يأتي بهذه العبارة. يعني الآن أنت اجلس وتفكر، مثل واحد سأل أحد أهل العلم قال الحساب يوم القيامة الله عز وجل يحاسب كل الناس وقت واحد، يعني هو متخيل حساب إيش؟ كل واحد حياخذ وقت حتى يحاسب بعمله. قال أسألك، أو قال له يحاسبهم كلهم في وقت واحد كما يرزقهم في الدنيا في وقت واحد. الآن في رمضان توضع الموائد في كل بيت أكثر من 1,300,000,000، يأكلوا في لحظة واحدة، وكل واحد عنده تمر وعنده حليب وعنده وعنده. من الذي رزقهم؟ الله تبارك وتعالى. فشهود تدبير الله تبارك وتعالى للكائنات، إذا جلست وفكرت في نفسك فكر في أحوالك وقس عليها بقية البشر، كم الأشياء التي أنت في حاجة إليها، وكم الأشياء التي تفعلها خلال 24 ساعة، وكم تسمع وكم تبصر وكم تتكلم وكم تشم وكم تقابل وكم تحفظ وإلى آخره من هذه. كل إنسان مثلك أو دونك أو فوقك في هذه الأحوال التي أنت فيها، وهذا كله بتدبيره تبارك وتعالى. ولهذا سئل أحد المشايخ قال تعال نجلس نتكلم في عظمة الله، قال عظمته أخفته من خلقه. فالذي يفعل كل هذا لا تستطيع أن تتصور مدى عظمته، ولا تستطيع أن تتصور هذه الصفات التي اتصف بها سبحانه وتعالى. شهود هذه المعاني هو الذي جعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم من العلماء الربانيين يكونون في الدرجة العليا من خشية الله تبارك وتعالى، وجعل العبادات التي يؤدونها لها طعم، العبادات التي يؤدونها كانت لها معنى وكانت لها تأثيرات تظهر في حياتهم. قال ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء والإعزاز والإذلال والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله ومداولة الأيام بين الناس. كشف البلاء وإرساله بمعنى نزوله ببعض الناس، إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه. فمراسيمه نافذة فيها كما يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. فمن وفي هذا المشهد، أو فمن وفى وضع نقطتين خطأ، فمن وفى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية فقد استغنى بربه وكفاه. وكذلك من شهد علمه المحيط وسمعه وبصره وحياته وقيوميته وغيرها ولا يرزقها ولا يرزق هذا المشهد أو ولا يرزق هذا المشهد إلا السابقون المقربون. كون أن يكون هذا المعنى لا يفارقك هذا لا يرزقه إلا القلة من الناس. السؤال 72: ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟ الكلام على هذا يا جماعة شوية صعب وطويل، إن شئتم بدأنا فيه وإلا أجلناه، لا لأجل الوقت إنما لأجل الكلام نفسه المعنى. عشان نبدأ نحن نشيطين هذا الدرس الجاي. طيب في سؤال، تسمية إيش؟ بعض الأسماء يجوز. الآن مثلا واحد يسأل يقول كيف أقول الملك فلان من ملوك العرب والعجم، يقول هذا ما ليس فيه بأس، لأن هذا ملك بحسب ما يليق به وهذا ملك بحسب ما يليق به. ما الفرق؟ حتى لو جيت ألف تعريف قلت الرحيم وقلت الملك ما في إشكال. الله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وقال عن نفسه إنه هو الرؤوف الرحيم. الله عز وجل موصوف بأنه رؤوف رحيم، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم. هل في سؤال الخط الميت؟ هذا وصلى الله على سيدنا محمد.